السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فمرحبا بكم يا طلاب العلم، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم كما قال الشيخ حافظ الحكمي، فمرحبا بكم ومرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وأسأل الله أن يسددكم وأن يجعلكم من علماء الإسلام ومن فقهاء الملة. وأنتم يا طلاب العلم حقيقة تقومون بواجب عظيم نيابة عن الأمة، فإن العلم وتحصيله والتفرغ له فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الناس أثم الجميع. فجدوا واجتهدوا ولا تقصروا ولا تفرطوا في هذه الأيام، ترى أيام يسيرة وقليلة ثم تمضي. أنت الآن جئت، اللي جاء منكم من الهند، واللي جاء من أندونيسيا، واللي جاء من أفريقيا ومن نيجيريا ومن الشرق والغرب، وأيضا من روسيا ومن الدمام، من شقة بعيدة، ترى الدمام وفد عبد القيس لما جاءوا إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مو من الدمام، من الأحساء، صح ولا لا؟ وفد عبد القيس من الأحساء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إننا نأتي من شقة بعيدة. فأنتم بعضكم جاء من شقة أبعد لطلب العلم ولتحصيله، فإياكم أن يصرفكم الشيطان عن هذا المقصد الجليل النبيل العظيم الذي جئتم من أجله وهو طلب العلم. فالشيطان له صوارف ويصرف الإنسان بأشياء، فأحيانا والإنسان إذا جد واجتهد أيها الإخوة الكرام يأتي 4 سنوات ويرجع إلى بلده عالما داعية، ثم إذا رجعت إلى بلدك لن تجد الوقت الذي تجده هنا من التفرغ، تفرغ لطلب العلم، له تفرغ، له تغرب وتواضع واترع وهن واعصي هواك واتبع إلى أسقط شيئا. المقصود أني أوصيكم بالتفرغ لطلب العلم، لا تفوت لحظة ولا دقيقة ولا يوم ولا ساعة من هذه السنوات 4 التي تقضيها، ربما تزيد أو تنقص، فإنك ستندم على كل لحظة تفوتها. هذه وصية أحببت أن أبتدئ بها كتاب الوقف، لأنك يا طالب العلم من أعظم الأوقاف بالمعنى العام للوقف التي ينتفع بها الناس. ما هو الوقف؟ هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، هو لا الشفعة نرجع لها إن شاء الله، نحن تجاوزنا الشفعة، نرجع إلى الشفعة بعد قليل. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو من العبادات العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان، لأنه نبهنا مشايخنا قالوا أنه اللفظ المشهور على ألسنة الناس إذا مات ابن آدم، قالوا ما جاء أي لفظ من رواية الحديث بهذا، نبه على هذا بعض مشايخنا، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ومنها إيش؟ الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له. فهذه الأمور 3 منها الصدقة الجارية، وهو الوقف، الوقف من أعظم الصدقات الجارية. قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. نفهم من هذا التعريف أن الوقف أصله يحبس، فلا يتصرف فيه بما ينقل الملك، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، خلاص، ويحبس. وأما ثمرته ومنفعته فإنها تسبل فتصرف في سبيل الله تعالى، واضح؟ مثال ذلك جهاد مثلا حفظ الجمع بين الصحيحين، فلما انتهى من حفظه قال أنا أريد أن أوقف هذا الكتاب، أجعله وقفا لله تعالى، خلاص، فجعله وقفا. إيش ثمرة هذا الكتاب اللي تسبل؟ الأصل هذا الكتاب هل يستطيع جهاد أنه يبيعه بكرة؟ لا، خلاص صار وقفا لله تعالى. طيب تسبيل الثمرة كيف؟ أن يجعل هذه الثمرة ومنفعة الكتاب هي إيش؟ القراءة فيه والحفظ منه، تكون في سبيل الله مبذولة للناس. وقد يضع الواقف شروطا سيأتي معنا ذكر بعضها. واحد ثاني يقول يعني جهاد عنده كتاب يستطيع يوقف، عند بعض الناس إذا قلنا وقف ينصرف الذهن على طول إلى إيش؟ واحد عنده مليون فأكثر. أما واحد مسكين مكافأته 800 ريال تقول له وقف، تبغاه يقف وقفا؟ مستحيل، صح كذا؟ نقول لا، ممكن يقف، يستطيع يقف أوقاف. مثل واحد يقول أعمل وقف كاميرا هذه صور بها مثلا الأشياء النافعة، خلاص. واحد يقول وقف كتاب، واحد يقول والله أنا شفت الدروس العلمية يحتاجون فنجال قهوة يعطونه للملقي، فأنا جبت فنجال وأعطيته للشيخ ناصر، قلت هذا وقف، هذا يشربون فيه المشايخ والملقين في الدروس، خلاص. واحد رأى أنه بعض المركز من مراكز الدعوة يحتاجون جهاز جوال، قال لهم تعالوا هذا جهاز جوال وقف على المركز، خلاص. فكل شيء له ثمرة يمكن أن يستفاد منها مع بقاء عينه يصح وقفه. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في شروط الوقف إيش؟ قال ويجوز وقف كل، قال ويجوز في كل عين يجوز بها وينتفع بها دائما مع بقائها. كل عين يجوز بيعها يجوز وقفها. وقد سبق معنا الأشياء اللي يجوز بيعها، سبقت معنا في كتاب البيع، ما يحتاج نعيد مرة ثانية. طيب، لكن في شيء زايد، رغيف الخبز يصح بيعه لكن لا يصح وقفه، ليش؟ أحسنت، لأنه لا ينتفع به دائما مع بقاء عينه. رغيف الخبز تأكله خلصنا انتهينا، ما يبقى، فإذا انتفعت به فنيت عينه. تمر، واحد يقول والله نشوفهم يعملون للمشايخ يحطون تمر في الدروس، أبغى أوقف تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فأنا أبغى تمرة وقف، يصح؟ لا يصح. لكن صدقة، يصح صدقة بتمرة؟ يصح، ما في مشكلة تصدق بها، لكن تقول هذه التمرة لا تباع ولا توهب ولا بس ينتفع بثمرتها. طيب مش ثمرتها، ما يمكن، واضح؟ فنقول إنما يصح في الشيء الذي ينتفع به دائما مع بقاء عينه. طيب، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كيف تقول شيء دائم مع بقائه وكل شيء يفنى؟ نقول المقصود بالبقاء هنا بقاء كل شيء بحسبه. يعني مثلا الحيوانات لها عمر وتموت، لكن يصح وقفها لأنها تبقى بقاء لمدة 10 سنين مثلا. هذا في شيء عمره الافتراضي 10 سنين، في شيء عمره الافتراضي 30 سنة، في شيء لا والله مثل الأرض. يعني عندك الأرض، تمام، يعني واحد أو وقف أرضا يتوقع أن تبقى إن شاء الله ما دامت السماوات والأرض، خلاص. وقف بناء يبقى، يقولك يمكن عمره الافتراضي 50 سنة مثلا، صح ولا لا؟ وبعدها يحتاج أن يهدم ويبنى من جديد، أليس كذلك؟ أي نعم. لكن المقصود بقاء كل شيء بحسبه. الشرط هذا يخرج ما إذا انتفع به ذهبت إيش؟ عينه. إذا استوفيت منفعته ذهبت عينه فلا يصح وقفه. انتهينا يا مشايخ؟ هو هذا. لا ما فيش زمن معين، لا. الشيء الذي استيفاء منفعته إهلاك لعينه هذا لا يصح. مثلا تقول تمر ما يصح، رغيف خبز لا يصح، دقيق ما يصح، بر، مطعومات. ولهذا مثل لك، أعطاك أمثلة بالمثال يتضح المقال. قال مثل الأثمان، قال بعطيكم هذا الريال وقف، هاي شيخ ناصر هذه 50 ريال وقف للدورة، يصلح ولا لا؟ ما يصلح. ليش؟ لأنه وش تسوي فيها هذه؟ تقول يا شباب نبغاكم تستفيدون منها بشرط عدم إذهاب عينها، ما يمكن تستفيد منها، وش تسوي فيها؟ تهوي فيها، واضح؟ طيب، فالنقد لا يصح. طبعا هذا المذهب، بعض العلماء أجاز وقف النقود للإقراض، يقول 50 هذه اللي يحتاجها يأخذها يستفيد منها ويرجع قرض، بعضهم أجاز هذا، لكن المعتمد عندنا عدم جواز ذلك. أي نعم، لا تنتفع من، لا، بس في مثليات ينتفع بها مع بقاء عينها، ممكن. الثاني والمطعومات، أكل شرب ما نستفيد منها إلا إذا أكلناها، وإذا أكلناها ذهبت عينها. والرياحين، تمام، مثل عطر، قال هذا عطر، طيب العطر هذا لابد أنه تطيبنا فيه 5 طلاب خلص، صح ولا لا؟ 10 طلاب 20 طالب، فالمقصود أنه تذهب عينه. هذا الشرط الأول من شروط الوقف. إيش نقول؟ إيش أن يكون، أو خلينا نعتبرها شرطين تفصيلا. الشرط الأول أن يكون مما يصح بيعه، الشرط الثاني أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، الشرط الثالث أن يكون على بر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح إلا على بر أو معروف. شوفوا يا مشايخ، الحرام لا يصح أبدا لا وقفا ولا وصية ولا هبة ولا عارية ولا بيعا ولا تأجيرا ولا أي شيء، صح ولا لا؟ طيب وش رأيكم في المباح؟ الوقف هل يكفي أنه يكون مباح؟ قال لك لا، الوقف مبناه على القربة والطاعة، فلو قال هذه العمارة وقف على لعبة مثلا جهاز ألعاب الإلكترونية يصرف، هذا وقف يصرف على إيش؟ على الجهة الفلانية لرعاية مسابقات الألعاب الإلكترونية، طبعا مسابقات بدون عوض، حتى إيش ما ندخل في مشكلة العب، مسابقات بدون عوض، هل هذا أمر فيه قربة وطاعة؟ لا. طيب، فهو في دائرة، إذا قلنا هذا من المباح، افترض أن قلنا هذا من إيش؟ من المباح. هل يصح الوقف على المباح؟ لا، لا يصح، إنما يكون الوقف على قربة. قال: إلا على بر أو معروف. طيب أسألكم سؤال، لما نقول لا يصح الوقف إلا على بر، واحد قال هذا وقف على إيش؟ لعبة الكرة في الحارة، طيب والسنة الأولى صرف لهم الإيجار، الإيجار الجاء قال خذوه يلا واعملوا فيه إيش ملعب وضبطوا الملعب واشتروا ملابس للفريق وكذا لعب، السنة الثانية أعطاهم الغل وضبطوا، السنة الثالثة قال والله ما بعطيكم، ما رأيكم الآن؟ قال السنة الثالثة ما بعطيكم خلاص بطلت، له حق؟ ها، له الحق، لأنه لم يصح وقفا، ما هو وقف؟ الوقف لازم خلاص لا يستطيع يرجع فيه. لو قال هذا وقف على طلاب العلم اللي يدرسون المذهب الحنبلي مثلا، جيد، السنة الأولى أعطاهم الغلة، السنة الثانية أعطاهم، السنة الثالثة قال لا بطلنا بنعطي حقنا الكورة هذه السنة، ها؟ له حق؟ ليس له حق، لأن الوقف عقد لازم. في الأول نقول لم يصح وقفه، لكن لما قلنا لم يصح وقفه هل معناها أنه يأثم؟ ليس بالضرورة معناها أنه يأثم، لكن المقصود لا يصح وقفه، والوقف عقد لازم، فمن حقه بأي وقت أعطاهم الغلة سنة سنتين وبطل، واضح هذا؟ أي نعم. قال: ولا يصح إلا على بر أو معروف. مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم أو يطعم صديقا غير متمول. إذن هذا أصل في باب الوقف، أولا شوف يدل على أن الأصل لا يباع ولا يورث اللي هو تحبيس الأصل، ويدل على أن الواقف قد يشترط شروطا، فيقول إيش؟ مصرف الوقف القربى والرقاب في سبيل الله، الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف. من شروط الواقف هنا، شوف هذه شيخ ناصر، من شروط الواقف هنا أيضا إيش؟ أنه يقول ما في مشكلة، الناظر يأكل منها بس إيش؟ بالمعروف، وهكذا. فالمقصود أن الواقف قد يشترط شروطا. جيد، من يعطينا مثال آخر؟ طيب مشايخ، الآن نشوف بالنسبة لجهات البر، من يعطينا مثال على جهات البر؟ هاي شيخ محمد قال: عمارة أوقفها سكن لطلاب العلم. طلب العلم يصح أنك توقف على طلب العلم؟ أي نعم، بل طلب العلم من أجل الأمور التي يوقف عليه. وأنا أوصي نفسي وإياكم ومن يبلغه صوتي ويبلغه صوتكم أن يحرص أهل الخير وأهل الأموال ومن كانت عنده قدرة على الوقف على طلاب العلم، فإن طلاب العلم ثمرتهم عظيمة. الواقف دائما يبحث عن إيش؟ عن الأجر، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ الواقف يبحث عن الأجر. طيب الآن أنت لما تعمل وقف على طالب علم، أعمل وقف على طالب علم، هذا الطالب علم تعلم وتأسس وحصل العلوم، غدا راح يعلم، تمام، وما شاء الله ألقى درس وحضره 500، تخرج على يديه 500 طالب، 30 طالب، 20 طالب، هؤلاء الطلاب نبغ منهم بعضهم، وهؤلاء البعض كتبوا كتبا، كل هذه السلسلة إيش في ميزان حسنات هذا الواقف، وفضل الله عز وجل عظيم. ولهذا هذه الدورة اللي نحن نلقيها الآن، الدورة اللي نلقيها الآن يشارك في، نسأل الله أن يرزقنا من فضله، يشارك في أجرها الإمام بن قدامة عليه رحمة الله، صح ولا لا؟ فنرجو ونحتسب عند الله أن له أجر عظيم في هذه الدورة، كل حرف ندرسه من العمدة وهو إيش أجره باق. طيب لما كان يطلب العلم، افترض أنه لما كان يطلب العلم في واحد واقف في ذاك الزمان ساهم في التحصيل العلمي للإمام الموفق ابن قدامة، تمام، هذاك الواقف إلى يوم الناس هذا له أجور عظيمة بإذن الله عز وجل. فلذلك أنا أوصيكم أيها الإخوة الكرام ومن يبلغه صوتي وصوتكم أن تساهموا بالأوقاف على تفريغ طلاب العلم، أن يفرغ طالب علم رأس ماله وقته، يحتاج أن يفرغ، يحتاج إلى الوقت، كان العلماء تجرى عليهم أوقاف. فأنا أسأل الله عز وجل أن يبلغ صوتي هذا لمن يعني يعمل به ويعمل الأوقاف ويبني الأوقاف على طلاب العلم، لا سيما الطلاب، نحن في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، طلاب العلم يفيدون إليها من كل مكان، في الجامعة الإسلامية وفي كلية المسجد النبوي وفي المسجد النبوي وفي غيرها. فهؤلاء الطلاب لهم حق عليكم يا أهل الأموال ويا تجار ويا أصحاب الجده، شاركوا في هذا الأجر العظيم. والله رأينا ورأى غيرنا من الطلاب واحد لا يلتفت إليه، واحد طالب في المستوى الرابع ولا الخامس، مسكين حالته، تنظر إليه لا يعني تحسب له وزنا، لكن عنده عند الله عز وجل له مكانة. هذا الطالب تخرج من الجامعة ورجع إلى بلده، والآن آلاف مؤلفة من الطلاب ينتفعون به، صح ولا لا؟ فمن ساهم في تحصيل هذا الطالب في الناحية العلمية، ساهم في تحصيله العلمي، ساهم في هذا، فلا شك أنه شريك إن شاء الله عز وجل له في إيش؟ في الأجر. على كل حال هذا استطرد. من الشروط أيها الأخوة الكرام أو من أركان الوقف الصيغة، وهذا دائما في كل العقود لا بد لها من إيش؟ من صيغة. طيب صيغة العقد قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، فالوقف يصح بالصيغة القولية ويصح بالصيغة الفعلية. الوقف بالقول مثل أن يبنى مسجدا، أن يبني مسجد ويأذن للناس بالصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس، مثال ذلك، واحد عنده قطعة أرض خلاص في مكان قيمة الأرض هذه 50,000 ريال ولا 100,000 ريال وبنى عليها مسجدا، جاء مشروع بجوار هذه الأرض وارتفعت قيمة الأرض من 100,000 لصارت قيمتها 1,000,000، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. قال الآن 1,000,000 هذه لو أني أغير المسجد وبيع الأرض تجيب 1,000,000، وراح أروح أبني بدل المسجد 5 مساجد، ايش رايكم؟ قال خلاص باخذ، يجوز؟ لا يجوز، لان الوقف عقد لازم. قال لا، انا ما وقفت، ما رحت كتابه عدل ولا المحكمه، ما سجلت وقفيه، لا انا بس بنيت مسجد، ما وقفت الارض، ايش رايكم؟ احسنت، نقول حصل الوقف بالفعل، واضح؟ قال ويصح الوقف بالقول كقوله وقفت كذا، وبالفعل مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس، يعمل شيء يستقي منه الناس. طيب هذه الصيغة القولية والفعلية. هل يجوز بيع الوقف ولا ما يجوز؟ نقول الوقف له حالتان، الحالة الأولى مع بقاء منافعه، والحالة الثانية أن تتعطل منافعه. في حالة ثالثة أن تنقص منافعه، صح؟ يعني المنافع ليست بالحالة الكاملة ولا هي منعدمة، وإنما بقيت نصف المنافع أو منفعة قليلة، فهل يجوز بيعه في هذه الحالات الثلاث ولا لا؟ قال المؤلف: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه إيش؟ بالكلية. قال: والله أنا بنيت المسجد كبير كان يصلي فيه 10,000، لأنه كان فيه هنا جامعة، والجامعة انتقلت إلى مكان ثاني، الآن ما صار يصلون فيه إلا صفين، خلاص بنبني المسجد، نهدم المسجد ونحط شيء ونبني مسجد عند الجامعة الجديدة هذه، يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن المنفعة باقية، ما تعطلت بالكلية، باقي يصلي فيه 1-2، خلاص واضح؟ قال: فيباع إذا تعطلت المنافع بالكلية. إيش نسوي؟ بنى مسجد في مكان وتحول عنه أهله، إيش نسوي؟ قال: يباع ويشترى به ما يقوم مقامه. إذا كان مسجد حطينا مسجد، إذا كان وقف على طلاب العلم حطينا وقف على طلاب العلم، وهكذا. طيب، والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. الفرس الحبيس، الحبيس يعني موقوف، الحبيس يعني إيش؟ موقوف. ما قلنا الوقف هو الحبس، حبس الأصل، صح ولا لا؟ فهذا حبيس، يعني أصله حبس وسبلت منفعته للجهاد في سبيل الله ليجاهد عليه المجاهد. طيب، هذا الفرس ما صار يصلح للغزو، صار الناس ما يستخدمون في الغزو إلا إيش؟ طيارات. إيش نسوي؟ قال: بيع واشتري به ما يصلح للغزو، شيء ثاني مكانه ينفع للغزو. قال: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه، انتقل الناس، بيع ونقل إلى مكان يباع هذا المسجد، والقيمة هذه إيش نسوي فيها؟ يأخذها الناظر ولا ورثة الواقف ولا مين يأخذها؟ نقول: لا، هذه القيمة مباشرة يشترى بها مسجد آخر يقوم مقامه في مكان ينتفع الناس به. واضح؟ نعم. يأتي الآن الناظر إن شاء الله. المرجع فيه الآن الوقف، واحد عمل وقف وجاءوا جمعية الأيتام قالوا: نبغى حقنا ناخذ من الغلة للأيتام، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. جاء واحد من طلاب العلم ولا من المشايخ قال: يا أخي المشايخ يحتاجون، طلاب العلم يحتاجون، وهذا صدقة جارية ونفع العلم عظيم. جاءت جمعية ثالثة تقول: إطعام الطعام هذا أعظم شيء وهذا مهم، ها، ويطعمون الطعام. من اللي يستحق الوقف هذا؟ من اللي يحدد؟ نقول: أول ما يرجع فيه إلى تحديد ذلك هو صيغة الوقف، صيغة الوقف. قال: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف. صك الوقفية هذا اللي يسجل عند المحكمة ترى مهم، لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل وقفا يأتي إلى شخص ويطلب منه الشورى والمشورة في صيغة هذا صك الوقفية، تمام، حتى يقف وقفا إن شاء الله يكون نافعا. طيب، قال: ويرجع في الوقف. الرجل بنى عمارة وحول هذه العمارة حوش، بقية الأرض تعرف يحطون ارتداد مثلا ولا كذا، يبقون جزء من الأرض ما فيه بناء، وجئنا واختلفنا قلنا: والله الوقف هو العمارة، أما الجزء الثاني ليس بوقف، افرض أنه سمحوا له يبني فيه بعدين، وقف ولا ما هو وقف؟ المرجع في ذلك إلى تعال هات صك الوقفية. إذا والله قال: أوقفت هذه الأرض كلها، أو قال: أوقفت العمارة دون الأرض المتبقية، فإنها ليست وقفا بحسب شرطه ولفظه. واضح؟ الأمر الثاني مصرفه، نرجع في مصرفه، هذا يعطى للأيتام ولا يعطى لطلاب العلم ولا يعطى لإطعام الطعام؟ بحسب لفظ الواقف، الواقف قال يعطى للأيتام، خلاص الأيتام. طيب، طلاب العلم محتاجين، اللهم استعان، إذا في طالب علم يتيم ممكن يأخذ ليتمه. واضح؟ طيب، وشروطه، قال: هذا وقف لطلاب العلم في المستوى الثامن من كلية الشريعة من جنسية النيجيري، ممكن ولا لا؟ ممكن. إذا جاء واحد مستوى سابع يأخذ؟ لا. واحد ما هو من نيجيريا، من اندونيسيا يا شيخ، يأخذ؟ لا. وهكذا. قال: وترتيبه. طيب، افرض هذا قال: هذا وقف على طلاب العلم من المستوى الثامن جنسية نيجيرية، فإذا لم يوجد انتقلنا إلى الجنسية الاندونيسية. طيب، جاء واحد اندونيسي وواحد نيجيري، من اللي يأخذ أول في الترتيب؟ النيجيري. واضح؟ إذن لأننا نرجع في ترتيب الصرف إلى نص الواقع، وإدخال من شاء بالصفة وإخراجه بها. قال يدخل في هذا طلاب الحاصلين على تقدير ممتاز، جيد. إذن من لم يأخذ ممتاز لا يستحق. طيب يحصل على هذا، يخرج ولا يستحق من هذا الوقف أي طالب قد رسب في مادة، أخرجنا أي طالب رسب في مادة، واضح؟ فالواقف ممكن يدخل ويخرج في صك الوقفية بحسب ما يراه، واضح هذا؟ لا، الوقف مؤبد لا يصح التوقيت. نعم. طيب قال وإخراجه بها إلى لفظ الواقف، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. طيب الآن عمل وقف، الرجال أوقف فندق بجوار المسجد النبوي، قيمته مليون، قيمته 300 مليون. طيب من اللي يتولى النظارة؟ هذا الناظر اللي تسأل عنه الجهات. الناظر هو الشخص المسؤول عن إدارة هذا الوقف والإشراف عليه ونحو ذلك. من اللي يتولى النظارة؟ أنا يا شيخ ولا أنت ولا ثالث ولا رابع؟ إن كان الواقف قد شرط ناظرا نعمل بشرطه، والواقف قد يشترط الناظر بعينه، يقول يتولى الإشراف والنظر الشيخ ناصر هو الناظر، خلاص الشيخ ناصر. قد يقول إن الواقف تمام يتولى الشيخ ناصر، فإذا تنازل أو عزل نفسه تولى بعده فلان، ممكن. قد يحدد بالصفة، يقول يكون الناظر على هذا الوقف هو شخص تنطبق فيه الشروط الآتية، أن يكون من علماء الشريعة، أن يكون متخصصا في الفقه، خلاص، وهكذا، واضح هذا؟ أي نعم. فلذلك قضية صك الوقفية هذه ينبغي للإنسان أن يعتني بها قبل أن يسجل الوقف، يعتني بصك الوقفية. ونوصي أنفسنا وإياكم بالمبادرة، إنسان لا يؤخر. كثير من الناس يقول لا أنا أكتب وصية، بلاش أوقف في حياتي، أكتب وصية. طيب في عندنا لك حل، إيش هو؟ أكتب وقف ناجز واشترط لنفسك الأخذ من الغلة. هو يقول والله أنا يمكن أحتاج يمكن كذا، يقول اجعله وقف واكتب، مو يرجع في شروطي، نقول هذا وقف على طلاب العلم مثلا أو كذا، وأشترط أني ما دمت حيا فأنا الناظر ومن حقي أني أخذ ما شئت، يصح؟ نعم يصح ذلك. والحنابلة يصححون هذا الشرط، وإن كانوا لا يصححون الوقف على النفس، يقول هذا وقف على نفسي لا ما يصح، لكن وقف على جهة ويأخذ منه ما دام حيا ما في مشكلة. طيب هذا الوقف الآن يا مشايخ، عمل وقف وعمارة، تبغى صيانة ولا ما تبغى صيانة؟ تحتاج صيانة ولا ما تحتاج؟ طيب من وين نجيب الصيانة؟ بحسب شرط الوقف. قد يقول الواقف يخصص 10% من غلة هذا الوقف إيش؟ للصيانة، نستفيد منه في الصيانة والنفقة على هذا الوقف. طيب أيضا نفقة الناظر، قد يقول الواقف يستحق الناظر على هذا الوقف مكافأة شهرية قدرها كذا، من يأخذها من غلة الوقف. قد يقول والله الناظر على هذا الوقف يأخذ نسبة 1%، وهكذا. إذن المرجع فيه الوقف، في مصرفه، في شروطه، في ترتيبه، في الإدخال والإخراج، في الناظر، في النفقة عليه، كله إلى لفظ الواقف. طيب لو وقف على ولد فلان ثم على المساكين، أول شيء عندنا هنا كلمتين، عندنا أولا في هذا اللفظ صك الوقفية، هذه وقف على أولاد تمام محمد الزغبي، طيب ثم على المساكين، عندنا أولا الترتيب، صح ولا لا؟ عندنا الترتيب، المساكين أولاد محمد الزغبي موجودين أحياء يستحقون شيء؟ المساكين يأخذون شيء الآن؟ لا، لأن الترتيبهم بعد يعني هذا الوقف جعل فيه الترتيب، أولا على ولد فلان ثم على المساكين. طيب المسألة الثانية، الولد افرض محمد عنده أولاد ذكور وعنده إناث، طيب من اللي يأخذ من أولاده، الذكور ولا الإناث؟ الجميع. للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يتساوون؟ يتساوون، لأنه أطلق، واضح؟ ما فرق. ولهذا قال المؤلف لو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم على بعض. لو قال والله هذا على ولد فلان يأخذ الذكر منهم أكثر من الأنثى، ممكن. افرض أنه عكس قال تأخذ الأنثى أكثر من الذكر، ممكن ولا لا؟ ممكن. يقول والله الأنثى مسكينة ما تقدر تلاقي عمل وممكن كذا تتطلق هذا. فالمقصود أنه يرجع في ذلك إلى شرط الواقف. فإن لم يبق منهم أحد، إذا قال على ولد فلان وماتوا أولاد فلان يعني بعد طولة عمر ماتوا، يروح الوقف لمن؟ للمساكين على شرط الواقف. طيب هل نستوعب الآن لو قال هذا وقف على أولاد فلان نعطيهم كلهم ولا نعطي بعضهم دون بعض؟ كلهم. طيب لو قال هذه العمارة غلتها تصرف على طلاب العلم، نعطي طلاب العلم كلهم ولا بعضهم؟ ها؟ كلهم ولا بعضهم؟ يمكن حصر طلاب العلم؟ لا، هو قال على طلاب العلم كذا ما يمكن، صح ولا لا؟ فنقول إذا أمكن الحصر قال المؤلف ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم، فتعطي الجميع، ما تقول والله بعطي بعض الأولاد، الناظر يجي يقول أنت يا فلان تأخذ وفلان ما يأخذ، لا يعطي الجميع استيعابهم. الأمر الثاني يقول أنت تأخذ 100 وأنت تأخذ 200، لا يسوي بينهم، قال لزم استيعابهم والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم. من اللي ما فضل بعضهم؟ الواقف. الواقف إذا في النص الواقف قال والله الذكر يأخذ أكثر خلاص نعمل بشرطي، تضح يا شيخ؟ طيب وإذا لم يمكن استيعابهم قال هذا وقف على طلاب العلم، ما شاء الله تبارك الله طلاب العلم، نسأل الله أن يزيدهم يا رب، لأنه مشكلة إذا صار طلاب العلم كل زمن يتناقصون، نحن نسأل الله أن يزيدوا ولا ينقصوا. تمام. وأنا أيضا أحملكم أيها الإخوة وصية، احرصوا أن تكثروا طلاب العلم. كيف تكثروا طلاب العلم؟ بثوا حب العلم بين الناس، وبثوا أهمية طلب العلم بين الناس، وأي واحد استطعت أن تحبب إليه طلب العلم وتوصيه بطلب العلم وتنصحه بطلب العلم ليكون طالب علم فاحرص على ذلك، لأنه إن شاء الله إذا طلب العلم كل ما يحصل بعد ذلك في ميزان حسناتك، الدال على الخير كفاعله. فيا كل إنسان مسلم احرص أن تكون طالب علم، احرص أن تكون طالب علم، فإن طلب العلم من أجل أعظم القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة، وش تبغى أنت إلا رضا الله عز وجل والجنة. نعم. طيب إذا لم يمكن حصر طلاب العلم الموقوف عليه ما يمكن حصرهم؟ قال وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم. هذا الرجال قال هذا وقف يصرف على طلاب العلم وتولى النظارة زيد، صار الناظر مثلا الشيخ ناصر، الشيخ ناصر قال والله هذا غلة الوقف هذه كلها في السنة كم؟ 1,000,000 مثلا، وقف كويس يعني يجيب 1,000,000 في السنة. طيب 1,000,000 في السنة هذه وش بيسوي فيها؟ قال أنا أرى أن هذه 1,000,000 توزع مكافآت على طلاب العلم المتفرغين للعلم، كل شهر يأخذ الطالب 800 ريال. كم نستطيع نكفل الآن طالب؟ ما نشوف 1,000,000 قسمة 800 ها؟ لو كل طالب يأخذ 1,000 طالب. طيب قال الشيخ خلاص أنا بشوف أختار أفضل طلاب العلم النابغين المتفرغين مع أنهم محتاجين وكذا ونعطيهم. جيد. جاء واحد ما هو في القائمة رفع دعوة في المحكمة وقال أنه أنا أطالب بحقي من هذا الوقف لأني أنا طالب علم وهذا وقف على طلاب العلم. طالبك القاضي وقال تعال يا أيها الناظر ليش ما تعطي فلان؟ قال والله أنا اخترت أفضل من وجدتهم من طلاب العلم وكذا ومتميزين وأنا لا يلزمني الاستيعاب، إيش رأيكم يلزمني استوعب الجميع؟ الجواب لا يلزمني استوعب الجميع لأن هذا لا يمكن حصرهم. نعم. لكن القاعدة أيها الإخوة الكرام، القاعدة هذه تحفظونها، في كل من يتولى أمرا عن غيره ويدخل فيها الوكيل والناظر والإمام إمام المسلمين أنه يتصرف عن غيره، صح ولا لا؟ أنه يجب عليه أن يسعى إلى اختيار الأصلح، يجب عليه اختيار إيش؟ الأصلح. ولهذا يقول الناظم المري يقول واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إن لمن عداه. طيب سؤال، واحد يبغى يصرف من فلوسه هو فلوسه مع 1000 ريال في جيب وقال بوزعها على طلاب العلم فبعطي كل واحد 100 ريال فرأى 11 طالب علم منهم واحد صاحبه عزيز عليه وواحد أفضل منه في العلم لكنه ما هو صاحبه فأعطى 10 وترك ذاك مع أنه أفضل منهم يجوز له ذلك ولا لا فلوسه هو يجب أن يختار الأصلح ها؟ ما يجب اختيار الأصلح هذه فلوسه هو رجال يبغى يتصدق صدقة التطوع واضح حتى لو كانت زكاة ما نقول يجب أن تختار الأصلح نقول يجب أن ما ولا يجب أصلا إذا كانت صدقة التطوع أعطى واحد وترك الآخر لا شيء عليه واضح أما واحد يتولى الوقف فالأصل أنه يختار إيش الأصلح يقول واختار من خير ما اشتهاه باجتهاد إلا من عداه طيب المسألة التي بعد ذلك باقي شيء في الوقف ولا خلصنا خلصنا خلنا نشوف الأسئلة أي نعم شوف خلها بعد شوي إن شاء الله طيب السؤال الأول ها يا شيخ تفضل يقول هل يجوز الوقف بأكثر من الثلث ولا لا ايش رأيكم يا مشايخ في حياته ولا وصي لأنه ترى انتبه ممكن واحد يقف وممكن واحد يوصي بالوقف طيب اللي يقف في حياته لو رجل عندهم 10 مليار قال 500 مليار تكفيني تسدني أنا وأولادي إلى أن نموت إن شاء الله خلاص فأوقف 9 مليارات ونص أكثر من الثلث ولا لا يجوز ولا لا نقول الله يجزيه خير ويكثر من أمثال خلاص ما في أي مشكلة لا حرج عليه في ذلك ماشي وقد أبقى لي ورثته وأولاده ما يكفيهم ولا لا الحمد لله رب أي يعني بس نحن نخرج من الإشكال يقول الشيخ ياسر خلوا يوقف 10 مليار خلوا بركة 9.5 حلو تفضل شيخ هذه فيها تفاصيل باعتبار صيغة الوقف قد يقول ولد فلان وقد يقول ذرية فلان واضح؟ نعم غيره تفضل شيخ تفضل يا جهاد كناية صحيح نعم ويقول جهاد ما ذكرها المصنف رحمه الله أن صيغة الوقف القولية قد تكون صريحة وقد تكون إيش قد تكون كناية مثال الكناية تصدقت لو أن رجلا قال تصدقت بعمارتي هذه على ياسر خلاص أو تصدقت بعمارتي هذه على طلاب الدورة خلاص هذا اللفظ محتمل لأمرين ما هما الوقف وإيش والصدقة وش الأحسن وش تبغون وأنتم خلينا نشوف لا هذا الوقف صدقة هو صريح في الصدقة بس على أي وجه على وجه التمليك ولا على وجه الوقف طيب وش تبغون أنتم ها وش رايكم يا شيخ وش ما الاحسن لكم وش الاحسن لكم تبغون تصدقت بمعنى التمليك تاخذونها وتملكونها ولا تبغونها وقف تمليك احسن صح لا ما هو احسن ليش لانه هذا لما يقول تصدقت انت جيت قلت انا رحت للقاضي قلت هذا تصدقت يعني صدقه تمليك ومن حقك تتصرف فيها قال لك بس انت ما قبضتها الى الان صح من حقه ان يرجع ولا لا من حقه أن يرجع أما الوقف ما يرجع قبل يعني لا يشترط للزوم الوقف في القبض أما الهبة والصدقة فلا تلزم إلا بالقبض فأنت تقول لا تمليك قال تدري خلاص تمليك السلام عليكم ما لكم شيء عندي إذا كان التمليك من حقه أن يرجع قبل القبض، وإذا كانت وقفا يلزم بمجرد اللفظ. واضح الفقه ترى علم دقيق. نعم تفضل شيخ. لو أوقف عنده تجارة أخرى وعنده عمارة وقف العمارة أبدا ما يمكن الرجوع في الوقف، لا يمكن الرجوع في الوقف. طيب نأتي الآن لا، لو قال هذا وقف على أولاد فلان وأولاد فلان أغنى من الواقف ما في مشكلة، أي صح الصدقة ما في مشكلة. لكن هم يقولون الوقف لو قال هذا، شوف انتبه، شرط الوقف أن يكون على بر، صح ولا لا؟ هذا الشرط في الوقف على جهة وليس في الوقف على شخص. أما لو وقف على شخص فله أن يقف ولو كان الشخص غير مسلم أصلا. يعني لو قال هذا وقف يصرف على الكفار دون المسلمين، جيد يصرح كذا، هذا وقف لا يستحقه إلا الفسقة بس أو اللي يشربون الخمر، يصح؟ لا. لكن لو قال هذا وقف على أخي فلان وأخوه نسأل الله العافية والسلامة يشرب الخمر، يصح الوقف ولا لا؟ يصح. إذن هذا الشرط وهو جهة البر إنما يشترط فيه الوقف على جهة، مثل طلبة العلم، الفقراء، المساكين، المساجد وهكذا. أما لو وقف على زيد أو عمرو أو فلان فإنه يستحق ولو لم يكن، ولو لم يكن إيش؟ بالنسبة هذا يسأل عن دورة الفرائض الشيخ، هل هي حضور إلزامي؟ لا، يعني مستقلة، هي دورة خادمة لهذه الدورة ويشرح فيها الفرائض أظن من العمدة. أي نعم. ولكن لو واحد يقول أنا برنامجي خصصت لكم إيش شرط الواقف وقفت لكم يوم الجمعة بس ماشي، فإنه لا تلزمه، بمعنى أنه ما تؤثر على حضور وغياب وكذا، لها شهادة مستقلة. إلا لا خلاص الفرائض من عنده هذه الدورة فقط، واللي يفوته يأخذها من اليوتيوب إن شاء الله. لا، لأن الوقت ضيق. لو رجل غصب، طيب خلينا هذه الأسئلة نرجع لها إن شاء الله، نشوف الأسئلة. يقول يجوز وقف التمر، الخبز، السيارة، جميع ما سبق. السيارة، حسنت. يصح الوقف بالقول بالفعل الدال عليه جميع ما سبق، جميع ما سبق. ما حكم بيع الوقف؟ هاي جهاد، لا يصح مطلقا ولا يصح مطلقا، ولا يصح إذا تعطلت منافعه أو بعضها، ولا يصح إذا تعطلت منافعه بالكلية. دال، أحسنت، بالكلي. إيه، فإذا بيع يشترى مكانه. لو وقف على ولد زيد فلمن يصرف؟ للذكور دون الإناث، أو للذكور والإناث بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر بالسوية فإن فضل الشيء فللإناث. باء، للذكور والإناث بالسوية. هل يلزم استيعاب الموقوف عليهم برايع الوقف؟ يلزم، لا يلزم، إذا كان الوقف على ما يمكن حصرهم لزم وإلا فلا. جيم، أحسنت. نأتي للمسائل المقالية الشاملة. ما تعريف الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. ما شروط الوقف؟ 4 شروط ذكر المصنف، من يذكرنا بها؟ أمسى هل ذكرنا بها يا شيخ؟ أن يكون مما تبقى عينه مع الانتفاع به. 2، مما يصح بيعه أن يكون على بر. 4، بس هذه 3، نعم، أن يكون على بر أو معروف. ما الصيغة التي ينعقد بها الوقف مع التمثيل؟ الصيغة تنقسم، صيغة الوقف إلى قسمين. تفضل شيخ. قول وفعل، مثال على الفعل، هاي جهاد، بنى مسجدا وأذن الناس في الصلاة فيه. مثال الصيغة القولية هاي شيخنا، وقفت، أحسنت. ترى بالمناسبة يقولون الأفصح وقفت وليس أوقفت، وقف يقف فهو واقف، وليس أوقف يوقف فهو موقف. لغة عاد راجعها لنا شيخ أيمن، يقول في أظن شرح المنتهى وفي الكشاف قال إنها لغة ضعيفة، أوقف بالألف يقول لغة ضعيفة، والله أعلم. طيب ما حكم بيع الوقف مع التمثيل؟ لا يصح بيعه مطلقا، مطلقا، في استثناء إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية. أحسنت. فيشترى عوض. أحسنت. اشترى عوضا منه. ما المرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه ومن يدخل فيه ومن يخرج منه والنفق الناظر والنفقة عليه؟ ها؟ إلى صيغة الواقف. لو وقف على ولد فلان ثم على المساكين يصرف أولا لأولاد فلان، الذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ أيوة، الذكر والأنثى سواء. أحسنت جهاد، مركز معنا ما شاء الله. طيب، ثم بعد ذلك للمساكين، ولا يشتركون المساكين مع الأولاد؟ مش رأيكم لو الناظر قال الوقف غلة كبيرة، حاسدهم مساكين، أولاد فلان كلهم اثنين خلاص، والوقف غلته في السنة 3 ملايين، خل نعطيهم 1,000,000 ونعطي إيش 2,000,000 للمساكين. من اللي يأذن؟ من اللي يأذن هنا؟ ها، من حق الناظر يقول لا والله كثير عليكم 3 ملايين بنعطي الوقر. لا، ما هو من حق، ليس من حق، يأخذون 3 ملايين الله يهنيهم ويبارك له خلاص، واضح؟ بعدين هم ينصحهم عاد الناظر بالحسن يقول تصدقوا على المساكين الفقراء، واضح هذا؟ لأن نص الواقف أن على ولد فلان ثم على المساكين، واضح؟ هل يلزم استيعاب المنقوف عليهم بالوقف؟ ها؟ إذا أمكن حصرهم يجب استيعابهم والتسوية بينهم، إذا لم يمكن حصرهم لا يجب الاستيعاب، ويجب التسوية ولا التسوية. يعني قال والله هذه 1,000,000 نقسمها على وجه الآتي، أنا بشوف الطلاب، قال والله الشيخ ناصر ناظر مثلا، قال والله ها محمد أبغى أعطيه 2,000 لأنه عنده احتياجات كثيرة ويبغى يشتري كتب ويبغى إعجاز، نعطي 500 بس هذا الشيخ ولا تبغى أكثر؟ فهل من حق إعجاز يروح يحاكمه في المحكمة يقول والله أعطاني أقل من فلان؟ نقول لا، ليس من حقه، لأن هذا لا يمكن حصرهم، فلا يلزم إيش استيعابهم ولا التسوية بينهم، لكن يجب على الناظر أنه يجتهد في ذلك على إصابة إيش المصلحة. والله أعلم. الله يجزاك خير.